يرجو في ثواب الله فهو على خير عظيم. المؤمن على خير في أعماله كلها إذا نوى بها وجه الله والدار الآخر. أحسن الله إليك، هنا عالما ومتعلما، كل عالما ومتعلما، العالم الشرعي ومتعلم الشرعي، العلوم الشرعية. شيخ سلامك الله، جماعة صلوا العشاء على غير اتجاه القبلة يا شيخ، خطأ منهم وعلموا في وقت الصلاة يا شيخ، بعد ما صلوا يعيدون يا شيخ؟ إن كان انحراف يسير يعفو عنه، إن كان انحراف كبير يعيدون، إن كان يسير يعفو عنه. ولو انحرفوا أثناء أداء الصلاة وأصلحوا من تحت، إذا كان يسير وانحرفوا كفى. بارك الله، مذمومة، معنى ملعونة يعني مذمومة، لأن هنا الذنب. هل يجوز إنسان أن يشترط إذا مات أن يدفن في بيته؟ لا لو شرط ما شرطه باطل، يدفن مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في بيته. قالوا لماذا يعني أبو بكر وعمر يدفن في بيت رسول الله؟ لأنهم أصحابه في الخواص، فدفن معه عليه الصلاة والسلام، صارت حجرته مقبرة للجميع للثلاثة، مقبرة خاصة لعل لهم، لأنهما صاحبها الخاصة رضي الله عنهما، فيكون خاصا به. اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من الصحابة. بارك الله فيكم. السائلة تسأل بالنسبة لاستخدام اللولب مع العلم أنه يقتل البويضق بعد الإخصاب، فهي الحكم؟ إيش؟ السائلة تسأل عن تركيب اللولب مع العلم بأنه يقتل البويضق بعد الإخصاب وليس قبله. هم يفعلونه لأجل منع الحمل، يفعلون هجمة تركها أولى، ترك الأولب والحبوب أولى، وكونها تحمل إلا من حاجة، إذا كان يضرها الحمل أو أطفال كثير عندها واستوى تراضت بزوجها على ذلك لا بأس إن شاء الله. وعند الحاجة بارك الله فيكم تستخدم اللولب؟ اللولب والحبوب، لأنه يمنع الحمل المؤقت. بارك الله فيكم. لعن الدنيا ولعن الشيطان هل يجوز أحسن الله إليك؟ لعن الشيطان الحب. ولعن الدنيا، الله يلعن الدنيا، هل يجوز؟ ترك هؤلاء، لأن الرسول أخبر عنه أنه ملعون من جهة الله، مذمومة هي من جهة الله. الصلاة والسلام، الله يرد عليك. مذمومة من جهة الله. ما قال لعنوها أنتم. أحسن الله.